الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، نحن اليوم مع حديث قدسي يرويه المصطفى صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا، وهو ما رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا الحديث فيه ثلاث فوائد عظيمة، أو أربع فوائد عظيمة، نجملها ثم نفصل إلى حد ما في معناها. الفائدة الأولى: خطورة إيذاء أولياء الله من العلماء الربانيين أو عباد الله الصالحين بأي شكل من أشكال الأذى. والفائدة الثانية: وجوب المحافظة على الفرائض، وأنها أحب الأعمال إلى الله. والفائدة الثالثة: أهمية المحافظة على النوافل، وأنها من أعظم أسباب محبة الله جل وعلا بعد الفرائض. ورابعا: أهمية ارتباط المسلم وتعلقه بربه في كل وقت، وأن ذلك سبب في كلاءته وحفظه ورعايته من الله تعالى. ولنبدأ بالفائدة الأولى، وهي خطورة عداوة أولياء الله الصالحين. فنقول أولا: من هم الأولياء؟ وما صفاتهم؟ وما هذه العداوة أو الأذى؟ الأولياء: الله تبارك وتعالى تولى لنا بيان صفاتهم، فلا نحتاج إلى أن نفسرهم أو أن نفسر معنى الولي بتفسيرات من عند أنفسنا. ويخطئ من يظن أن الولاية وقف على أشخاص معينين يصلون إليها بمحض إرادتهم أو بمجرد منزلتهم أو مكانتهم أو بطقوس مبتدعة يدخلونها في دين الله ويضيفونها إليها ويظنون أن ذلك من ماذا؟ من ولاية الله تبارك وتعالى، أو بكرامات معينة يفعلونها متى شاءوا ومتى أرادوا، أو بكرامات مدعاة لا تمت إلى الدين بصلة. حاشا وكلا، ليست هذه هي الولاية. وإن كان الله عز وجل يكرم أولياءه الصالحين وعباده المؤمنين بألوان من الكرامات، منها ما هو خارق للعادة ومنها ما هو غير هذا. وأعظم كرامة يمتن الله بها على عباده هي هدايته لماذا؟ ها؟ للإسلام والإيمان. فتلك أعظم ولاية وأكرم ولاية وأفضل ولاية وأعظم هداية. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. والمقصود يا عبد الله أن الولي قد بين الله عز وجل صفاته وحددها. قال الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هؤلاء هم أولياء الله. جملتان: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن آمن بالله واتقاه وعمل برضاه ووقف عند حدوده ممتثلا لأوامره مجتنبا لنواهيه فهذا هو من؟ ها؟ فهذا هو ولي الله. وليست الولاية وقفا على أحد كما قلت إذا لم يتصف بهذه الصفة التي حددها الله جل وعلا وبينها. الذين آمنوا بعد أن بشرهم بأنهم يوم القيامة وعند الموت لا يمسهم خوف ولا حزن ولا نصب، بين صفاتهم فقال: الذين آمنوا وكانوا يتقون، لأن الله وليهم وهم أولياؤه، كما قال الله عز وجل في وصفهم: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم من؟ الطاغوت، يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار والعياذ بالله هم فيها خالدون. وقال تعالى مبشرا أولياءه المؤمنين المتقين: إن الذين آمنوا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. يزف الله تبارك وتعالى لهم البشائر منذ أن تبلغ الروح الحلقوم، فإنهم في تلك اللحظات عند سكرات الموت يبشرون بأنهم لا يمسهم خوف ولا حزن. وأنهم أولياء الله، وأن الله وليهم، ومن كان وليا لله كفاه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين وأوليائه المتقين. لكن وصفهم أيضا في هذه الآية، في آية فصلت، إن الذين قالوا ربنا الله ثم إيش؟ ثم استقاموا، ليبين لنا أن الولاية ليست بالدعوة. إن الذين آمنوا يعني ادعوا الإيمان، لكن ما دليل وما برهان ذلك الإيمان؟ ها؟ الاستقامة على طاعة الله ثم استقاموا. ولذلك لما سأل النبي رجل عن عمل يعني يقربه إلى الله، قال له قل آمنت بالله ثم إيش؟ ثم استقم. آمن بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وحقق التوحيد ونقاه وصفاه من شوائب الشرك والبدع، وامتثل الأوامر واجتنب النواهي. هذا هو من؟ هذا هو ولي الله سبحانه وتعالى الذي بشره بهذه البشائر العظيمة. ثم إن الأولياء درجات، ليسوا على حد سواء، فأفضل الناس الأنبياء، ثم من اتبع سبيلهم بحسب حاله، خلافا لمن زعم أن الولاية درجة لا يبلغها حتى الأنبياء، كما زعم ابن عربي ومن سلك سبيله بقوله مقام الولاية في برزخ فويق الرسول، أو فويق مقام النبوة في برزخ فويق النبي ودون الولي، فيدعي هذا الطاغوت أن الأولياء أعظم درجة من الأنبياء والمرسلين. وقال طاغوت آخر إن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا درجة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. وزعم البعض أن الأولياء هم الذين تظهر على أيديهم بعض الخوارق، والتي كثيرا ما تكون خوارق شيطانية وتصرفات إبليسية. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لو رأيت، لما سمع كلام الليث بن سعد، كلام الليث بن سعد رحمه الله تعالى، لو رأيت مبتدعا يطير في الهواء فلا تصدقه. قال الإمام الشافعي أما إنه قد قصر، بل لو رأيت مبتدعا يمشي على الماء فلا تصدق، لأن بعض الدجاجلة قد تحدث لهم الشياطين بعض الخوارق التي تجعل بعض الناس يغتر بهم ويظن أن هذا من ماذا؟ من الكرامات، وهي إهانات وليست كرامات، بل هي خزعبلات شيطانية وحركات إبليسية يخدمهم الشياطين بعد أن يصرفوا لهم شيئا ولو قليلا من العبادة من دون الله سبحانه وتعالى. فلا نغتر بهذه المخارق ولا بهذه الخزعبلات. الدجال يأتي آخر الزمان وتظهر عليه بعض الخوارق، لكن ليس الدليل على ولايته، بل هي امتحان وابتلاء واستدراج. إذن صفة الولي باختصار الإيمان والتقوى الذي يطبق على ذلك، تطبق وفق ما يقتضيه هذا الإيمان. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وكما بين الله تبارك وتعالى في كتابه، كذلك رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، أن الولاية درجات، فالمؤمنون ليسوا على مرتبة واحدة من حيث قوة الإيمان وضعفه، ومن حيث العمل وقلته ونحو ذلك. ولذلك بإجماع أهل السنة والجماعة فإن الإيمان يزيد وإيش وينقص، فقليل الكمل. ولذلك فإن مراتب الدين ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. وإذا اجتمعت هذه الأمور، فالمقصود بالإسلام الأعمال الظاهرة، والمقصود بالإيمان الأعمال الباطنة، والمقصود بالإحسان التزود من الطاعات والنوافل فضلا عن الفرائض والواجبات واجتناب المحرمات. ولذلك وصف أولياء الله الصالحين بهذا الوصف: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهؤلاء هم المؤمنون. ومما يبين أن أولياء الله درجة على درجات قول الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. نفس الأولياء على درجات، أعلاهم السابقون بالخيرات وهم الممتثلون للواجبات والمجتنبون للمحرمات والمتزودون من التطوعات التي سيأتي الكلام عليها في آخر هذا الحديث. والمقتصد هو الذي يقتصر على أداء الفرائض واجتناب المحرمات، فهو مقتصد يعني وسط، ينال ولاية ويسلم من العذاب بإذن الله تعالى، لكنه لم يبلغ درجة السابقين بالخيرات وهم المحسنون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ومنهم ظالم لنفسه، هذا ولي أيضا لكنها أضعف الولايات، وهو المؤمن الموحد الذي حقق التوحيد لكنه مقصر في جنب الله، يقصر في أداء بعض الواجبات الذي لا يؤدي التقصير فيها إلى الكفر، ويرتكب بعض المحرمات التي لا يوقع ارتكابها في ماذا؟ في الكفر، مقصر في جنب الله، وهذا على خطر، وإن كان معدودا ممن من المصطفين ومن الأولياء، لكنها ولاية ضعيفة، والمعاصي كما تعلمون بريد الكفر، قد يبدأ بها معصية ثم يستحلها ويستمرئها حتى يجعلها حلالا له فيقع في ماذا؟ في الكفر. إذن هذه حقيقة الولاية، وهو أن الأولياء هم الذين آمنوا بالله واتقوه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، هم الذين يطيعونه ويمتثلون أمره ويجتنبون نهيه. وليست الولاية خاصة بأناس معينين وقفا عليهم كما يدعيه بعض الجهلة والمبتدعة، وليست الولاية في الدروشة ولبس الثياب المرقعة والتسكع في الشوارع وترك ما أحل الله وتعريض النفس للمهانة والذلة والذلة أو الذلة. ليست هذه هي الولاية، وليست الولاية في المخاريق المدعاة وبعض الأشياء التي يتقمصها بعض الناس من من المشعوذين والسحرة والدجاجلة ويخدعون البعض بتلك الحركات البهلوانية والشيطانية التي يدجل بها على العامة، فيظنون أن هؤلاء أولياء لله وهم من أولياء من؟ من أولياء الشيطان. قبل نحو 15 سنة كنت في طائرة فركب إلى جانبي زيد من الناس فسمى شيخا وقال إنه رؤي في يوم واحد وهو يخطب في 6 مساجد في لحظة واحدة، وكل أصحاب تلك المساجد هذه المساجد ذكروا ذلك وادعوه. فقلت له من أخبرك بهذا؟ فقال أخبرني أناس ثقات رأوه. قلت والله إنهم لكذابون والدجالون، وإن كانوا رأوا بالفعل فإنما رأوا شيطانا، والغالب أنه دجل، إنهم لم يروا شيئا ولكنهم ينشرون هذه الدعايات. لماذا؟ ليرفعوا ذلك المسكين فوق درجة الأنبياء والمرسلين. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي فضله الله على سائر البشر أخذ 8 سنين ولم يرى في مكة، والله قادر على أن يخصه بما يشاء، ومع ذلك لم يدعي هذه الإيش؟ الدعوة، حتى يأتينا دجاجلة المشعوذين والسحرة والكهنة وأدعياء الولاية فيدعون هذه الدعوة. لذلك عندما يرى بعض الجهلة بعض المخاريق التي والحركات البهلوانية التي يفعلونها ينخدعون بهم ويقولون الله هؤلاء أولياء، فيتوجهون إليهم ويتبركون بهم ويتمسحون بهم وبآثارهم، وهذا كله من الدجل، من الدجل الذي يجب على المسلم أن يبتعد عنه. وبمجرد ما يرتبط بالله جل وعلا فإن هذا التصور سوف يزول عنه بإذن الله، لأن المسلم إذا وثق صلته بالله بفعل أوامره واجتناب نواهيه فإنه لا تنطلي عليه هذه الإيش؟ هذه الدعاوى. إذن الولاية المنوه عنها في هذا الحديث هي ما وصفنا في ضوء القرآن والسنة بأنها الإيمان بالله والاستقامة على طاعته. وأما التحذير من إيذاء أولياء الله فقد سمعنا الحديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فمن حارب أولياء الله الصالحين وعباده المتقين فهو متوعد بأنه محارب لله ولرسوله بأي شكل من أشكال الأذى وبأي شكل من أشكال المعاداة والتعدي. وكلما ازداد المسلم قربا من الله عز وجل واستقامة وعلما وإيمانا كلما كانت معاداته وإيذاؤه أخطر من غيره. إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد إيش احتملوا به بهتانا وإثما مبينا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمسلمون تشمل جميع الأولياء، سواء كان منهم الظالم لنفسه أو المقتصدة أو السابقة بالخيرات. فالتعدي على المسلمين بأي شكل من أشكال التعدي، بالقتل أو الجرح أو الكلام أو الغيبة أو النميمة أو التعدي على حقوقه المالية أو أي شكل من أشكال التعدي، كل هذا يعتبر إعلانا للحرب على الله وعلى رسوله. فإيذاء المؤمنين من أعظم الكبائر ومن أعظم الجرائم، وبخاصة ما قد يصدر من الإيذاء باللسان، ويزيد الأمر خطورة إذا كان النيل باللسان من علماء الأمة الربانيين الذين يدعون إلى السير على منهج السلف الصالح ويطبقون ذلك في أنفسهم ويدعون إلى ذلك إخوانهم المسلمين. فإن بعض من لا فقه عندهم وبعض من ينتمي إلى بعض الأحزاب البائدة الفاسدة التي توالي وتعالي على طقوس معينة يؤذون علماء الأمة ويسلطون ألسنتهم عليهم في الصحف والمجلات وعبر بعض الوسائل المشبوهة، فيغمزون ويلمزون عباد الله الصالحين والمؤمنين والعلماء منهم خاصة، ولا يتورع أحد من هؤلاء من أن ينال من علماء الأمة بما هو واقع فيه نفسه من باب رمتني بدائها وانسلت، فلا حول ولا قوة إلا بالله. والآن بسبب تلك الوسائل كثر الغمز واللمز وإذاع علماء الأمة ووصفهم بأوصاف لا تليق، فلا يجوز لمسلم أن يصغي إلى تلك الحملات المشبوهة التي هي أصلا من أعداء الإسلام وينفذها عملاء لهم في كل مكان عبر تلك الوسائل لتشويه علماء الأمة. وإن هذا من علامات المبتدعة، لأن لحوم العلماء مسمومة كما هو معلوم. وعلى المسلم أن يزن الكلمة قبل أن يخرجها وقبل أن يطلقها، فربما كلمة صدرت من زيد من الناس لا يلقي بها على بال تقع به في جهنم 70 خريفا من سخط الله جل وعلا. فعلينا أن نحفظ ألسنتنا وأيدينا وجميع جوارحنا من أن تقع في أولياء الله الصالحين وعباد الله المتقين، وبخاصة العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وغدا إن شاء الله تعالى نواصل الحديث حول فوائد هذا الحديث القدسي.